Oh! قال كذلك قال ربك هو علي هين وَعَلَى

فلا علينا خير الله واتقوا التلاوة القادمة لقارئ الجمهورية غير العربية والعربية الإسلامية.